هدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق استغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. قال الشيخ الشافعي رحمه الله تعالى لما ذكر عز وجل ما جرى لموسى وفرعون وما آل إليه ولا أمر فرعون وجنوده وما آل إليه أمر فرعون وجنوده أو وجنوده ثم ذكر الحكم العام الشامل له ولأهل النار ذكر أنه جوزنا أين نعم تهينا عند قوله تعالى إن الذين يجدون في آياتنا الآية السابقة مرت معنا قوله إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه استعذ بالله إنه هو السميع البصير. قال رحمه الله تعالى يخبر تعالى أن من جادل في آياته ليبطلها بالباطل بغير بينة من أمره ولا حجة إن هذا صادر من كبر أو من كبر في صدورهم على الحق وعلى من جاء به يريدون الاستعلاء عليه بما معهم من الباطل فهذا قصدهم ومرادهم ولكن هذا لا يتم لهم وليسوا ببالغيه فهذا نص صريح وبشارة بأن كل من جادل الحق أنه مغلوب وكل من تكبر عليه فهو في نهايته ذليل فاستعذ أي اعتصم والجأ بالله أو إلى الله ولم يذكر ما يستعيذ إرادة للعموم أي استعذ بالله من الكبر الذي يوجب التكبر على الحق واستعذ بالله من شياطين الإنس والجن واستعذ بالله من جميع الشرور يعني قال فاستعذ بالله ولم يقل من كذا لم يذكر المستعاذ منه فيعم كل شر قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق فهنا ذكر فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير ذكر بمن تستعيذ بالله جل وعلا تعتصم به أما المستعاذ منه فلم يذكره وتشمله عموم الآية في سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق فقال إنه هو السميع أي لجميع الأصوات على اختلافها البصير بجميع المرئيات أي بأي محل وموضع وزمان كانت وذكر هذين الاسمين في هذه الآية والمناسبة واضحة لأن الاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام واللجوء والركون وأن تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى طالبا العون وطالبا السلامة وطالبا السكينة وطالبا الطمأنينة وطالبا دفع الأذى فتستعذ بالله جل وعلا إذا استعذت والتجأت إلى الله سبحانه وتعالى فإنه ماذا يسمع استعاذتك حيثما كنت وأينما كنت وهو بصير بك وبصير أيضا بكل الأذى قد يصل. ثم قال جل وعلا لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا عن الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. يخبر تعالى بما تقرر في العقول أن خلق السماوات والأرض على عظمهما وسعتهما أعظم وأكبر من خلق الناس فإن الناس بالنسبة إلى خلق السماوات والأرض بالأصغر ما يكون فالذي خلق الأجرام العظيمة وأتقنها قادر على إعادة الناس بعد موتهم من باب أولى وأحرى وهذا أحد الأدلة العقلية الدالة على البعث دلالة قاطعة بمجرد نظر العاقل إليها يستدل بها استدلالا لا يقبل الشك والشبهة بوقوع ما أخبرت به الرسل من البعث وليس كل أحد يجعل فكره لذلك ويقبل بتدبره. ولهذا قال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فإذا نظرت إلى السماوات والأرض فإذا عظم خلقهما دليل على أنه سبحانه وتعالى يبعث الناس بعد موتهم فيجازي كلا بما قدم، المحسن له إحسانه وزيادة، والمسيء لا يجزى إلا بما عمل. وإنما الذي يستفيد بهذا التدبر وهذا التعقل وهذا الفكر هو من كان له علم أو من وفق للعلم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، والتوفيق بيد الله جل وعلا. ولذلك لا يعتبرون بذلك ولا يجعلونه منهم على بال. ثم قال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات والمسيء. أي كما لا يستوي الأعمى والبصير كذلك لا يستوي من آمن بالله وعمل الصالحات ومن كان مستكبرا على عبادة ربه مقدما على معاصيه ساعيا في مصاخبه. قليلا ما تتذكرون، أي تذكركم قليل. وإلا فلو تذكرتم مراتب الأمور وملازل الخير والشر والفرق بين الأبرار والفجار وكانت لكم همة عالية أو عالية لآثرتم النافع على الضار والهدى على الضلال والسعادة الدائمة على الدنيا الفانية. ثم قال تعالى: إن الساعة لآتية لا ريب فيها، أي قد أخبرت بها الرسل الذين هم أصدق الخلق، ونطقت بها الكتب السماوية التي جميع أخبارها أعلى مراتب الصدق، وقامت عليها الشواهد المرئية والآيات الأفقية، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، أي مع كل هذه الأمور لا يؤمنون، أي مع هذه الأمور التي توجب كمال التصديق والإذعان، أي بقيام الساعة ومجيئها وأنها آتية لا ريب فيها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.